بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج وجنات كذلك زينا لكل أفغير الله أبتغي وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ صدق الله.